بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول رحمه الله: باب إخراج الزكاة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بسبب إخراج الزكاة الواجب، وذلك أن إخراج الزكاة فيه بعض المسائل التي تتعلق بالمخرج، وكذلك بالنسبة لمن يعطى الزكاة تناسب أن يفردها رحمه الله بهذا الباب. ويجب على الفور مع إمكانه، أي يجب الإخراج، ويجب إخراج الزكاة على الفور، والفور ضد التراخي. ومعنى هذه العبارة أن المسلم إذا أوجب الله عليه زكاة ماله فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة في وقتها، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاد. فلذلك يجب عليه أن يبادر وأن يمتثل أمر الله عز وجل فيخرج الزكاة فورا ولا يتأخر. قال العلماء: الأصل في الأمر أنه يقتضي الفور إلا إذا دل الدليل على التراخي. ولذلك إذا قال السيد لعبده قم فتأخر في القيام ساعة استحق أن يعاقبه. قالوا: فهذا يدل على أنه على أن صيغة افعل تقتضي الفورية. ولذلك نص الأصوليون على وجوب المبادرة بفعل الأوامر، وأنه لا يجوز التأخر إلا إذا أذن الشرع بالتأخير والتراخي. فمثلا الصلاة إذا زالت الشمس توجه الخطاب بصلاة الظهر، ووجب على المسلم أن يصلي 4 ركعات، ولكن الأمر فيه شيء من التراخي لما ثبت من الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين هذين وقت، فجعله مخيرا. وهذا يدل على أنه يجوز له أن يتأخر إلا إذا كانت هناك جماعة ونادى المنادي فيجب عليه السعي إليها. فالشاهد أن الأوامر ينبغي أن يبادر المكلف بفعلها، والزكاة من جنس الواجبات والفروض التي أمر الله، فلا يجوز أن يؤخرها، ولأنه إذا أخر الزكاة أضر بالفقراء والضعفاء والمساكين. ومن هنا تتفرع مسائل، منها أن بعض الوكلاء يأخذون الزكاة لقصد إعطائها للفقراء والمساكين، فتنقص الزكاة عندهم بالأيام بل بالأسابيع بل بالشهور، وقد تتأخر إلى سنة كاملة، وهذا من الظلم وصاحبه آثم. والسبب في ذلك أن من أخذ الزكاة يريد إنفاقها فينبغي عليه أن يكون على بصيرة بالمستحقين، ويكون عنده ديوان أو كتاب يحدد فيه الأشخاص الذين يريد أن يصرف الزكاة إليه. فإن كان الأشخاص الذين هم عنده يبلغون 5 أشخاص تجزيهم 5000 مثلا، فلا يجوز له أن يأخذ 10000 ويعطل 5 لغير المستحق حتى يبحث عنه، ولذلك يأخذ بقدر ما يعلم من الفقراء والضعفاء. وهذه مسألة يخلق فيها الكثير وتضيع بسببها حقوق، وقد يبقى الضعفاء والفقراء محرومون من أموال كثيرة مجندة، وهذا لا يجوز. بل ينبغي على الإنسان إذا توكل بالزكاة أن يأخذ بيد وأن يعطي بأخرى، مبادرة الامتثال بأمر الله عز وجل، ولا يجوز التأخير إلا في الحدود الضيقة. وكان بعض العلماء والفضلاء من مشايخنا رحمه الله عليهم ما أدركناهم لا يستطيع أن ينام ليلته عنده شيء من الزكاة، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الدينارين أنه تخطى الرقاب بعد صلاة الفجر مهموما مغموما، فقال: ما ظنه لو أنه مات وعنده هذان الديناران. فهذا يدل على عدم أمر الزكاة، وكون الإنسان يأخذ 10000 20000 ويجمدها في رصيده أو يضعها في بيته، والفقراء يحتلون بالجوع، والمديونون والمسيون يهانون ويذلون بذل الدين وهوانه، فإن الله يحاسبه عن ذلك كله، ولا يجوز له أن يفعل ذلك. بل ينبغي أن يتشدد في هذا الأمر على نفسه، ولا يأخذ الزكاة إلا وقد أعد أهلها، وإن استطاع أن لا يبيت وعنده شيء منها فذلك هو الحسن والأكمل. أما ما ورد عن عليه الصلاة والسلام من كونه أعطى الصدقة لأبي هريرة فهذا أمر يرجع إلى قسمته عليه الصلاة والسلام للضعفاء الذين كانوا يأتونه دابة من القرى، وهذه أحوال استثناء العلماء. أما شخص يتوكل بالزكاة أو يطلب من الناس أن يدفعوا إليه الزكوات ثم تجمد بالأسابيع وبالأشهر والضعفاء والفقراء لا يصلون إلى حقوق، فهذا من الظلم، ولا شك أن صاحبه قد يبوء بإثم أكثر من أجله في ذلك لما فيه من تعطيل حق الله عز وجل بدون وجه. فالمنبغي أن يبادر بإخراج الزكاة سواء كان أصيلا أو وكيلا. وكذلك بالنسبة لصاحب المال إذا أراد أن يخرج زكاة ماله، فلو فرضنا أن زكاة ماله 10,000 ريال ولكنه يريد أن يخرجها بنفسه، فعليه أن يتحرى قبل نهاية الحول فيكتب الضعفاء والفقراء حتى إذا انتهى الحول أوصل لكل ذي حق حقه. أما أن يلقيها مجمدة عنده ويتحرى ويتأخر ويماطل فهذا لا يخلو لا يبعد أن يكون كالذي قبله. ولذلك نبه العلماء على أنه ينبغي على من توكل في الزكاة أن يتقي الله في حقوق الضعفاء والفقراء، فإن الله جعل الزكاة حقا ولم يجعل في أحد فيها منا على الضعيف والفقير، فقال سبحانه وتعالى وفي أقوامهم حق معلوم للسائل والمحروم، فجعله حقا واجبا، حتى إن بعض العلماء يقول لا ينبغي للغني إذا أعطى الفقير أن يرفع يده عليه حتى لا يشعره بالذلة، لأن هذا حق واجب وليست بصدقة نفسه. فالزكاة أمرها عظيم، فينبغي أن يبادر الإنسان بأدائها على الفور، وأن ينصح كل من يأخذ الزكاة سواء كان يأخذها على سبيل الأفراد أو على سبيل الجماعة ألا يتأخر فيها، وأن يبادر بإخراجها لأهلها. نعم. ويجب على الفور مع إمكانه. مع إمكانه، الإمكان ما في وسع الإنسان، فإذا كان يمكنه وفي وسعه أن يبادر بادر، لكن لو جاءه ضرر لا يستطيع معه أن يتمكن من إخراج الزكاة وهو شيء يقهره ويمنعه من المبادرة بها، فحينئذ له أن يتأخر إلى أن يتمكن. والأصل في ذلك أن الله عز وجل كلف العبادة بما في وسعه ولم يكلفهم ما هو خارج عن وسعه. ومن هنا قعد العلماء القاعدة التي تقول التكليف شرطه الإمكان، والتكليف شرطه الإمكان قاعدة مستنبطة من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كان بإمكانه أن يبادر بالإخراج لزمه الإخراج فورا، وإن كان لا يمكنه إلا بعد ساعات أو بعد أيام أو بعد أسابيع فيعذر بقدر الضرورة التي ضاقت أو منعت ضيقت عليها ومنعته من المبادرة بامتثال أمر الله عز وجل بإخراج الزكاة. إلا بضرر. إلا بضرر، أي إلا إذا وجد الضرر، فإذا وجد الضرر جاز له أن يتأخر إلى زواله، كأن يعلم أن في هذا البيت مسكين، فأن يعلم بأهل بيت هم مساكين أو فقراء، ولكن الطريق الذي يريد أن يذهب به هذه الصدقة للفقير والمسكين فيه ضرر، لا يستطيع أن يذهب اليوم ولا يستطيع أن يذهب اليومين هذين اليومين أو الثلاث الأيام، فيؤخر إلى الزوال حتى يعطي المستحق حقه، فحينئذ لا حرج، كان يخشى من لصوص أو قطع طريق أو نحو ذلك، فأرسل رجلا إلى الفقير أن يأتيه فتأخر أو نحو ذلك من الأسباب، فحينئذ يجوز له أن يؤخر خوفا من هذا الضرر. يستوي في ذلك أن يكون الضرر متعلقا به أو متعلقا بماله أو متعلقا بأهله وولده، فهذه الأحوال يجوز له أن يؤخر فيها، ولا يجوز له أن يؤخر إلا عند خوف الضرر الذي يصل به إما إلى حالة إلى مرتبة الحاجيات أو مرتبة الضروريات. ومرتبة الضروريات أن يخاف على نفسه الهلاك، فهذه مرتبة الضرورة، ومرتبة الحاجة دونه لا يخاف الهلاك والموت ولكن يخاف الضرر والإجحاف كمذلة ومهانة لا تليق بمثله ونحو ذلك، فهذه يسمونها أحوال الضرر. إن بلغت في الإنسان مبلغ الضرورة فلا إشكال، وإن نزلت نظرها، إن وصلت إلى قدر الحاجيات ساغى في القاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وإن كانت دون مرتبة الحاجة والضرورة لا يجوز. إذا لم يبلغ إلى مقام الضرورة خوف على النفس والأطراف، ولم يبلغ إلى مرتبة الحاجة التي تجحف به وتشق وتوسع بتخليل الزكاة أثم ولا يجوز له ذلك. والأصل في إسقاط الإخراج الفوري لوجود الضرر أن الشريعة لا تأمر بالضرر، فلو كان هناك ضرر في الإخراج الفوري وقلنا للمكلف أخرج فورا فقد أمر الله بالضرر، والله لا يأمر بالضرر. ولذلك ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا يدل على أن الضرر لا يأمر به الشرع. وحصل في ذلك قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، والضرر فيه حرج، ولذلك لا يأمر الله عز وجل بما فيه حرج. فإذا كان إخراجه للمال فورا فيه حرج وضرر عليه نقول أخر حتى يزول الضرر، للقاعدة أن ما شرع لحاجة بطل بزواله. فإذا زال الضرر أو ذهب بقدر تزول معه أخرى فحينئذ يجب عليه الإخراج فورا، للقاعدة التي ذكرناها ما جاز لعذر بطل بزواله. فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. فإن منعها هي الزكاة جاحدا لوجوبها، نسأل الله السلامة والعافية. قيل له أد الزكاة مالك، إن الله فرض عليك الزكاة، فقال لا زكاة أو ليس هناك زكاة، أو طلب الذي بعثه الوالي لجلب الزكاة فرضه وقال لا أريد أن أخرجه وليس هناك زكاة، قال له اتق الله إن الله فرض عليك الزكاة، قال الزكاة غير مفروضة، نسأل الله السلامة والعافية. فجحد أن الله أوجب على عباده الزكاة، فهذا يعتبر كافرا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، لأن إنكار المعلوم من الدين بالضرورة يقتضي الكفر. فمن أنكر فرضية الصلاة وفرضية الزكاة فإنه يعتبر كافرا بإجماع المسلمين، وهذا يسميه العلماء إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. خص المصنف التكفير لحالة ما إذا كان عالما كأهل البدع، فإن أهل البدع على عهد أبي بكر رضي الله عنه لما توفي عليه الصلاة والسلام ارتدوا وقالوا في سبب ردتهم حينما منعوا الزكاة، منع الزكاة فحكم بردتهم، ثم بينوا سبب المنع فقالوا مات الذي أمرنا بدفع الزكاة إليه، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الله يقول وصل عليهم وما كان لابن أبي قحافة أن يصلي لابن أبي قحافة أن يصلي عليه، يستخفون بأبي بكر رضي الله عنه، يقولون إن الزكاة إنما أوجبها الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول له خذ من أمواله، فخص الخطاب به، وغفلوا أن هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر له أمر لأمته للتبع، فأنكروا فرضية الزكاة على هذا الوجه، ومن هنا كفروا. ولذلك لم يكفروا لمنع الزكاة، لأن منع الزكاة لا يكفر إلا إذا جحد، وأهل الردة جحد. ومن هنا قال أبو بكر والله لو منعوني عناقة، في رواية العقال كانوا يأدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاتلهم عليه، هذا يدل على أنهم يقصدون من ذلك الإنكار. فإذا منع وأنكر فقد كفر. لكن اشترط العلماء في تكفير من جحد الزكاة، إذا منع وجحد كفر، اشترط العلماء في هذا الحكم بتكفيره أن يكون عارفا بوجوب الزكاة عالما به. فإذا كان جاهلا أن الزكاة مفروضة وقال ما هي الزكاة وأنكر لجهله لم يكفر. ومن أمثلة ذلك حديث العهد بالإسلام، فلو أن رجلا أسلم وعنده تجارة ثم حال عليه الحول فجاء المصدق والمزكي فقال له أد الزكاة، فقال أي الزكاة ليست هناك الزكاة، فأنكر الزكاة لكنه أنكرها بجهله بالإسلام وعدم علمه، فيعرف مثل هذا ويعلم ولا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة. وأخذت منه وقتل، وأخذت من الذي منع وجحد وقتل، فهناك حكمان يتعلقان لمن منع جحودا والعياذ بالله. أولهما أخذ الزكاة منه، لأن الزكاة متعلقة بالفقراء، حق للفقراء والمساكين، فكونه يرتد لا يمنع أن نأخذ الحق الواجب في ماله كما لو ارتد وعليه دين للمسلمين، فإننا نأخذ من ماله سدادا لدين المسلمين. والله يقول صلى الله عليه وسلم يقول ودين الله أحق أن يقضى، فالزكاة حق لله عز وجل في ماله، وهو دين واجب عليه أن يؤديه، وقد صرح صلى الله عليه وسلم بكون الحقوق دينا على المكلف، فإذا امتنع من أدائها قتل وأخذت منه، وإذا جحدها قتل وأخذت منه أي من ماله. الحكم الأول أنها تؤخذ من ماله لأنها دين للفقراء والمساكين، فوجب أن يؤخذ هذا الدين ويعطى لأصحابه المستحقين. والحكم الثاني أنه يقتل، ويستتاب المرتد ثلاثة كما سيأتي إن شاء الله في أحكام المرتدين، فإن تاب وإلا قتل. وهل يشمل ذلك مانع الزكاة أو لا يشمله؟ فيه كلام من العلماء رحمة الله عليه، ووجه بعض العلماء أنه يقتل مباشرة. نعم. أو بخلا أخذت منه وعذر، أو منعها بخلا، قال الزكاة واجبة، قيل له أنت الزكاة، قال لا أؤديها، فهو مقر بوجوبها ولكنه بخل بها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من أسوأ ما يكون من العدل، أن ينكر رحمة الله وأن يجحد فضل الله ويبخل بما أتاه الله من فضل. ولذلك آدم الله أموال البخلاء الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضل أن يمحق بركته، وقد يسلبهم بها فيكفيهم بنار سبها في الدنيا والعذاب في الآخرة أشد وأبقى. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفح له صفائح النار يقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد عليها فأحيي في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا فتح لها بقاع قرقر لا يخرج منها فصيلة يجدها أوفر ما تكون، تطأه بأخفافها وتعبه بأنيابها، كلما مطر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمنع الزكاة والبخل بها هذا من كبائر الذنوب، ولذلك يؤذن الله أهلها أهل المنع بمحق البركة من أموالهم ويعذبهم بها فتزهق أنفسهم. فما من إنسان يمتنع من أداء حق الزكاة إلا ضيق الله عليه كما ضيق على الفقراء، وتجده في ضيق ونهد من العيش ولو كانت أموال الدنيا تصب في حجره، لأن الله أصابه بزهق النفس بسبب بخله بما أتاه الله من فضل. وقد يعاقبه الله بعقوبة في دينه فيفتنه أو يبتليه بنفاق فيختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، فعاقبه النفاق إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده. فهذا يدل على أن التمرد على الله وكفران نعمة الله عز وجل يؤذن بزوال الأموال. ولذلك في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، لما جحد الأقرع والأبرص وبخلا بفضل الله عز وجل عليهما، جاء الملك إلى الأعمى وقال له في صورته، وقال له ابن سبيل منقطع، فقال له دونك الوادي وفيه الغنم، خذ منه ما شئت، فقد كنت فقيرا فأغناني الله، والله لا أرضعك من مال اليوم شيئا. وهذا حال أهل الوفاء، فقال أمسك عليك مالك فقد هلك صاحبك. فهذا يدل على أن من بخل والعياذ بالله فإن الله سبحانه وتعالى يؤذن ماله بالهلاك. ومن البخل البخل بنعم المال الأخرى، فلا يختص الحكم بالبخل بنعمة المال، بل حتى البخل بنعمة العلم في تعليم الجاهل إذا سأل وتوجيهه، هذا أيضا من أعظم البخل. وقد كان بعض العلماء يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة، وذلك بسبب أنها حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، قال فكيف بمن حبس طعام الروح. والمراد بذلك تعليم الناس وتوجيههم. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يبخل بما أتاه الله من فضل، ومن ذلك البخل بالزكاة وهو من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أخذت منه وعذر، أخذت منه قهرا أي بالقوة والغصب وعذر. وللعلماء القولان، منهم من يقول تؤخذ وشطر المال عقوبة وعزم من عزمات الله عز وجل، ومنهم من يقول تؤخذ الزكاة وحده. والأصل في ذلك أن العلماء رحمهم الجمهور يقولون تؤخذ الزكاة وحده، لأن الأصل في أموال المسلمين أنه لا يجوز أخذها إلا بحق، فهذا منع الزكاة وهي حق فنأخذ الحق وحده. ولم يرى ثبوت الحديث في التعذير بأصل شطر المال. ومنهم من قال يؤخذ شطر المال بقوله عليه الصلاة والسلام إنا آخذوها أي الزكاة، لما منعها قال إنا آخذوها وشطر ماله حرفة من عزمات ربنا. قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الزكاة وشطر المال. وللعلماء في شطر المال قولان، منهم من يقول شطر ماله كله، فلو كان عنده ذهب وفضة وإبل وغنم وبقر وعروض تجارة، فمنع من عروض التجارة أو منع من الإبل، قالوا نأخذ نصف ثروته كلها من عروض التجارة ومن غيرها. فلو كانت ثروته كلها 10 ملايين فإنه يؤخذ نصفها و5 ملايين تؤخذ منه عزما من عزمات الله عز وجل لكفرانه لنعمة الله عز وجل عليه. ومنهم من يقول يؤخذ شطر المال الذي منع منه، فإن كان عنده كما ذكرنا عروض تجارة وإبل وبقر وغنم وذهب وفضة ومنع من الذهب أخذ نصف الذهب الذي عنده، وإن منع من عروض التجارة أخذ نصف عروض التجارة التي عنده. والصحيح الأول أنه يؤخذ بنصف المال كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها آخذوها وشطر ماله، وهذا يدل على أنها شطر للمال كله، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ من المال الذي منع منه المانع، فدل على أنها تؤخذ أو يؤخذ نصف المال كله، وهذا هو الأقوى. نعم. وللعلماء بعض العلماء يقول الأمر يرجع إلى الوالد، فإن رأى أن تعزير هذا بمنعه وبيه أزره بشفقة المال، وإن أراد أن يخفف عنه لمصلحة يراها فلا حرج عليه في ذلك. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون، الصبي من الصبا، والصبا دون البلوغ، والطور الذي يسبق البلوغ، والبلوغ يكون بأصول الإنسان بلغ الشيء إذا وصل، وسمي البلوغ بلوغا لأن الإنسان يصل فيه إلى طول العقل. وإذا كان الذي يملك المال صبيا، مثال ذلك لو مات رجل وعنده ثروة وخلف ابنين وقسمت الثروة عليهما وكل نصيب كل واحد منهما قد بلغ النصاب، وكان الصبيان دون البلوغ، فإنهما يتيمان، والسؤال هل نقول إن اليتيم غير مكلف، فكما أنه لا يجب عليه الصلاة لا يجب عليه أن يزكي، أم أننا نقول إنه تجب عليه الزكاة في ماله؟ للعلماء قولان، الجمهور على وجوب الزكاة في أموال اليتامى، وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه لا تجب، والصحيح مذهب الجمهور، لأن الزكاة حق متعلق بالمال، قال تعالى خذ من أموالهم، وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المأمور باتباع سنته أنه قال أجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وهذا قد قاله بمسمع ومرأة فقهاء الصحابة، لأن عمر رضي الله عنه كان يمنع فقهاء الصحابة من الخروج من المدينة، وكان فقهاء الصحابة المتضافرين موجودين في المدينة، وكان يمنعهم حتى إذا أرادوا أن يخرجوا من جهاد منعهم كله خوفا من نزول المسائل، فكان يستشيرهم، ومع ذلك أما قال هذه الكلمة ولم ينكر عليها أحد، فدل على أن الزكاة حق متعلق بالأموال وليس متعلق بالمكلف نفسه، بمعنى أنه يسقط على من كان غير مكلف كالصبي والمجنون، وعلى هذا تجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون، ولأن الصبي إذا كان عليه دين للمكلف للإنسان وجب عليه، لأن الصبي إذا كان عليه دين للمخلوق وجب عليه أن يؤديه، فكذلك الزكاة هي دين وحق لله في أموال الناس، فيجب عليه أن يخرجه ولا تتعلق الزكاة بالبلوغ، وعلى هذا تجب الزكاة في مال الصبي ومال اليتيم ومال المجنون. فيخرجها وليهما. لكن الصبي والمجنون كل منهما كما هو معلوم لا يفسد التصرف في امواله، فالصبي لو ان اباه مات وترك له مالا وجاء يريد ان يبيع المال لما احسن بيعه، لكان يبيع الذي بمئة ربما باعه بعشرة، ولا يحسن الأخذ لنفسه. فلو جاء يشتري شيئا يشتري، قلت له هذا الشيء الذي تشتري لا نعطيكه إلا بمئة وقيمته عشرة، اشتراه بالمئة، لأنه ليس عنده عقل يعقله ويمنعه. ولذلك قالوا لا يؤمن على ماله، فحجر الله على اليتامى وحجر الله على السفهاء، لأنهم لا يحسنون الأخذ لأنفسهم ولا الإعطاء لغيرهم رحمة بهم. فهذا النوع من الحجر يصفه العلماء بالحجر لمصلحة المأجور. هناك نوع ثاني، الحجر لمصلحة الغير كالمفلس. فإذا حجر على الصبي أو على اليتيم أو على المجنون فإننا نقول بوجوب الزكاة في ماله. فمن الذي يخرج الزكاة؟ يخرجها الولي، والولي شخص يقيمه القاضي للنظر في مصلحة مال اليتيم والمجنون. فإذا توفي الأب نظر القاضي في ورثته ونظر في أقربائه، فإن وجد عنه صبيا عاقلا حكيما رشيدا دينا أمينا وضع الأموال عنده، وهذا العم الذي ينصب من القاضي وليا على اليتيم هو الذي يبيع له ويشتري له. فلو رأى المصلحة أن يبيع بيوته باعه، ولو رأى المصلحة أن يشتري له عقارا اشترى، فيتصرف في ماله فيما فيه المصلحة. ولذلك قال عمر أدبروا في أموال اليتامى، فجعل الأولياء مكلفين وخول لهم أن يقيموا بالتجارة في أموال اليتامى بطلبا لمصلحة الذبح والنماء. فعلى هذا يخاطب الولي بإخراج الزكاة، وكلما حضر وقت وجوبها نظر إلى قدرها فأخرجه من المال والزكاة. ولا يجوز إخراجها إلا بنية، ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية. لما كان الباب معقولا لأحكام الإخراج يرد السؤال، هل يصح الإخراج بنية أو بدون، أو لا بد من نية؟ هل يصح الإخراج بدون نية أم لا بد من النية؟ والجواب أنه لا بد من النية، بقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين والزكاة عبادة. ولما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالنيات والزكاة عبادة، فدل على أن الزكاة لا تصح إلا بنية. وعلى ذلك اتفق العلماء رحمة الله عليه. وبناء عليه، فلو أن إنسانا وجبت عليه ألف ريال فمر عليه مسكين وشكى له حاجة فأعطاه ألف ريال شفقة عليه ولم يتذكر أن عليه زكاة ألف ريال، فبعد أن ذهب المسكين تذكر أن عليه زكاة هي ألف ريال، فنوى أن هذه الألف الماضية قائمة بمقام الزكاة. لا يسكي، لأن شرط النية أن تكون مصاحبة للعمل أو سابقة عنه اليسير الذي لا يتفاوت ويضر، يعني بمعنى لا يوجد الفصل الذي يضر. وبناء على ذلك فلا بد من النية، فلو أدى الزكاة بدون نية لم تجزه. والأفضل أن يفرقها بنفسه، والأفضل والأكمل أن يفرق زكاته بنفسه، أولا لما فيه من كمال الطاعة لله عز وجل، ولما فيه من المشقة والتعب الذي يأجره الله عليه، ولما فيه من الطمأنينة بوصول الحق إلى مستحقه، ولما فيه من خلو المسؤولية بين يدي الله عز وجل. فإنك لو أعطيت زكاة مالك لرجل وقلت له أخرج هذه الزكاة للفقراء، وهذا الرجل ضيع هذه الزكاة، فأنت مسؤول بين يدي الله عنه حتى ولو كان أمينا، فإن الله يسألك عن أمانته لما أعطيته. ولذلك لا يجوز أن يوكل الإنسان بالزكاة إلا إذا كان على غلبة ظن بأمانة ما تؤدي إليه وشفقه وقيامه بأداء الزكاة على وجهه. فلو كان أمينا ولكنه متباطئا كسولا يتأخر في أداء الحقوق، فأدى الزكاة إليه فتباطأ وتكاسل وهو يعلم أنه متكاسل، فإنه يأتم كإثمه لأنه أعانه على الظلم وتأخير الحق عن مستحقه. فإذا الأفضل والأكمل خلوا من المسؤولية وحفظا في الأجر أن يقوم بنفسه بأداء الزكاة، ولما فيه من تحصيل دعوة الفقراء والضعفاء، ولدعوات الفقراء والضعفاء لذة يعرفها من وجدها، فإنه لربما دعا له مسكين مستجاب الدعوة أن يبارك الله له في المال، ولما فيها من جمع القلوب. ولذلك يحس الفقراء لعطف الأغنياء عليه، ولكن إذا جاء وكيل الغني وأعطاها إليه لم يشعر بذلك العطف والحنان، ولكن أن يأتيه إلى داره ويأتيه إلى بيته أو يقابله ويعطيه بنفس فتحة ويظهر له العطف والحنان، وذلك أبلغ في حصول الألفة والمحبة والترابط والتراحم بين المسلمين، وهذا مقصود الشرع. ولذلك تجد الغني الذي يتولى زكاة ماله بنفسه مباركا له، وكثيرا ما يجد من دعوات الخير، وكلما فرجت أو فرجت الزكاة عن مكروب ومنكور وتذكر كربه قال غفر الله لفلان أو فعل الله به وفعل، وأنه يذكر الساعة التي وقف عليه فأعطاه زكاة فيها. فلذلك الأفضل والأكمل أن يلي صاحب الزكاة إخراج الزكاة وأداءها بما فيه من تحصيل الأجور، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين: توابك على قدر نصابك، أي على قدر ما تجدين من التعب في الطاعة يفيدك الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء: الأفضل أن يلي الإنسان زكاته بنفسه، ولأنه إذا ذهب إلى بيوت الفقراء والضعفاء نظر في حاله فلربما وجد عورة فزاد على الزكاة بالصدقة، ولربما كشف حاجة المحتاج ونكبة المنكوب وكربة لمكروب فرجع، وهذا مجرد، فإن الغني إذا ولي الزكاة فجاء للفقير فأعطاه 500 ريال ولي الزكاة، قال له الفقير: والله إن علي دينا 1000 ريال، زاده 500 الباقي. وهذا لا شك أنه أفضل، فهو يحصل وجوه خير كثيرة مع ما في احتساب الخطوات المشي في طاعة الله عز وجل واحتساب الوقت وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها. ولذلك قال العلماء: الأفضل والأكمل والأعظم أجرا أن يلي أداء زكاته بنفسه. ويقول عند دفعها: هو وآخذها ما ورد. ويقول عند دفعها وآخذها ما ورد. الذي ورد أن الله تعالى قال: وصل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. قال صل عليه، صلي بمعنى أدعو، ومن قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فدعت لأبيها فقال: عليك مثل الذي صليت فاغتمري عينا فإن لجنب المرء مضطجعا، فقل عليك مثل الذي صليت، أي دعوت. والصلاح هي الدعاء، فلما قال الله جل وعلا: وصل عليه، أي ادعو له. وهذه هي السنة، أن الإمام ومن يقوم مقامه كالسعاة الذين يأخذون الزكاة من الناس يسن لهم إذا أخذ الزكاة أن يدعو للمتصدق أن يبارك الله له في ماله وأن يبارك له فيما آتاه وأن يقول له القول الحسن الذي يحمله على محبة الخير والزيادة منه. وهذا مقصود الشرع. وورد عن عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيح: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. قال بعض العلماء: اللهم صل على آل أبي أوفى أي ارحمهم، لأن الصلاة تطلق بمعنى الرحمة. ومنه قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هي الرحمة. فالصلاة في قوله صل على آل أبي أوفى يرحمه، وقيل صل أي بارك، أي بارك لهم فيما أعطيته من المال والخير. وهذه نعمة عظيمة، لأنه ليس المهم أن يكون عند الإنسان مال، ولكن من أهم أن يبارك الله له في هذا المال، ولذلك يدعو له بالبركة ويقول: اللهم بارك لآل فلان. والأفضل أن يشمله وأهله فيقول: اللهم بارك لآل فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأما بالنسبة لمن يعطيها فقد جاء في حديث أبي هريرة أنه يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وهذا حديث ضعيف تكلم العلماء على سنده، والصحيح أنه ليس هناك تقيد أو إلزام بذكر معين، والأمر واسع، لأن القاعدة أن ما أطلقه الشرع من الأذكار يبقى مطلقا حتى يرد التقييد، ولم يرد تقييد في دليل ثابت في الكتاب والسنة، فبقي المطلق على إطلاقه. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده. هذه العبارة أراد بها أن أصحاب الأموال ينبغي أن أصحاب الأموال يخرجون زكاة أموالهم في البلد الذي هم فيه وفيه تجاراتهم وأموالهم. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه جعل فقراء البلد غناؤهم في أموال الأغنياء في نفس البلد. ولذلك الأصل في الإنزال في هذا ما ثبت في حديث معاذ بن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يقل فأتني بها، فدل على أن الزكاة تتعلق بالبلد. وهذا هو الصحيح على ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الزكاة بالبلد، وعلى هذا فلا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر. ومن تأمل ونظر وجد أن نقل الزكاة قوة مصالح عظيمة، وإن كان في بعض الظروف الضيقة قد يحط المصالح أو يدرع مفاسد، لكنه في كثير من الأحوال يضر بأهل البلد. ولذلك تجد في البلد الضعفاء والفقراء ويكون بلدا فيه أغنياء، فإذا قيل لأحد من خارج البلد تصدق على فقراء هذا البلد قال: إن فيه من الأغنياء ما يكفي، وفيه من الأغنياء ما يسد عوده، فيمتنع من هو بخارج عن الصدقة عليه. ومن هنا قال العلماء: ينبغي للإنسان إذا كان له أقرباء مستحقين للزكاة، إذا كان له أقرباء مستحقون للزكاة أن يبدأ به، وليس هذا من المحاباة. والسبب في هذا أن الغني أقاربه لا يعطون إذا كانوا فقراء وضعفاء من الأجانب، لأن كل إنسان يقول هذا قريب لفلان الغني فيمتنع من إعطائه شيئا، ولذلك يصبح له حصل الخير من قريبه وصارت قرابته وبان عليه بحلمانه الخير من الأجنبي والغريب. ومن هنا قال: في البلد يعطى لكل بلد حتى إذا سدت حاجته صرفت إلى ما وراء، وهذا هو الذي تميل إليه النفس. إذ لا يعقل أن يصل الإنسان مكانا بعيدا وحوله الناس يتضورون بالجوع والأسى والألم، وفيهم الأيتام والضعفاء والأرامل، ولذلك يجب عليه أن يبادر. أما في الأحوال المخصوصة كالنكبات والفجائع التي تحصل للبلدان والأمصار، فرخص بعض العلماء في نجدتها، وإن كان بعض العلماء قال إن هذا له أصل في وجوب المبادرة في سد عودة المسلم، لكن الكلام إذا لم تكن هناك مثل هذه الأحوال الطائفة، فإذا كان الناس في بلد وجب على أغنيائهم أن يسدوا عودهم، يسدوا عودة فقراء بلدهم ومساكينهم، ولما فيه من الإحسان من رعاية حق الجوار، فإن الناس في بلد واحد بمثابة المجاورين، ولذلك يحسن إلى الضعفاء والفقراء في هذا البلد، فإذا اكتفى حينئذ صرف إلى المدن التي هي غير مدينته والقرى التي هي خارج قريته. وهذا على ظاهر السنة كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا فقال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، خبر بمعنى الإنشاء، أي خذها من أغنيائهم فردها على فقرائهم. ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. ولا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة، وهذا هو الذي ذكرناه. ومذهب الجمهور أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، والنقل المحرم إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، لأن الذي دون مسافة قصر الصلاة يعتبر ضاحية المدينة. فلو كنت مثلا في مكة وجاء ضعفاء ضواحي مكة فإنك تعطيه، أو خرجت إلى القرى المجاورة لمكة ولم تكن على مسافة القصر فلا حرج، لأنها تعتبر ملتحقة بمكة وأخذت الحكم، لأن من جاور الشيء أخذ حكمه. نعم. فإن فعل أجزأت. فإن خالف هذا وفعل وصرف مسافته عن بلده إلى بلد آخر أجزأته الله سائله عن ضعفاء بلده وسائله عن محتاجيه، ولذلك يكون لا غير خالق من المسؤوليه والتبعيه التبعيه في اخراج هذا الحق عن بلده، لان الاصل يقتضي ان يخرج الزكاه في بلده. غير خالق من المسؤوليه والتبعيه التبعيه في اخراج هذا الحق عن بلده، لان الاصل يقتضي ان يخرج الزكاه في بلده. إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. هذا بالنسبة للأحوال المستثناة، أن يكون في بلد سدة حاجته وليس فيه فقراء، وهذا أمر يرجع إلى الحقيقة. أما المبالغة وكلام الناس وقول البعض مثلا في مدينة الإنسان ليس هناك فقراء لأنه لم ترى عينه ولم تسمع أذنه، فهذا لا يقتد بكلامه، بل عليه هو أن يتحرى ويتأكد من هذا الشيء أنه لا يوجد فقير ولا يوجد مسكين ولا يوجد مديون وغير بقية الأصناف الذين سمى الله عز وجل. بعد ذلك ينقل إلى غير هذا البلد. وللعلماء تفصيل، بعضهم يقول ينقل إلى أقرب البلدان إليه، إن كان في مدينة النظر أقرب المدن إليه ولا يجب أن ينقل إلى ما هو أبعد منها، لأنه لما أمر الشرع بإخراجها في نفس البلد دل على أن العبرة بالبلد وما في حكمه، يعني ما هو أقرب إليه حتى ينزل منزلته بالحكم. وبعضهم يقول هو مخير. وفائدة هذا الخلاف، لو كان الإنسان مثلا في بلد وهناك مدينتان إحداهما تبعد 500 والثانية تبعد 100، فاكتفى بلده، فعلى القول الأول لا يجوز أن ينقل إلى الأبعد مع وجود البلد الأقرب والمدينة القريبة، وعلى القول الثاني هو مخير، إن شاء نقل للأبعد وإن شاء نقل للأقرب. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده. فإن كان في بلد وماله في زكاة وماله في بلد آخر أخرج الزكاة في بلده. للعلماء قولان في هذا، بعضهم يقول العبرة ببلد المال، وبعضهم يقول العبرة ببلد صاحب المال، والأقوى أن العبرة ببلد المال، وهذا هو الأقوى إذا نظر إلى جهة المعنى ومقصود الشرع. ولذلك يقوى أن يخرجها في يخرج ينظر إلى أمواله، لو فرضنا عنده 10,000 في المدينة و10,000 في جدة و10,000 في مكة، وهو في مكة، فعلى القول الأول يخرج زكاة 30,000 وهو في مكة، وعلى القول الثاني يجزئ زكاته أثلاثا، فيجعل لمكة الثلث وللمدينة الثلث ولجدة الثلث الآخر، وهذا هو الأقوى والأوجه. نعم. وفطرته في بلد هو فيه. وأما الفطرة فإنها تتبع الشخص، فلو كان مثلا ماله في المدينة وأفطر في جدة أو في مكة فيخرج الزكاة في البلد الذي أفطر فيه، لأنه وجب عليه في البلد الذي هو فيه، إلا أهله وولده. فلو كان في المدينة وأهله في مكة ووجبت عليه زكاة الفطر فهو مخير بين أمرين بالنسبة لأهله، أما بالنسبة له هو فيخرجها في المدينة إذا أفطر في المدينة، أما أهله نقول له أنت بالخيار، إن شئت تنقص الدين وتوكلهم فيخرجونها في البلد الذي هم فيه، وإن شئت أخرجتها عنهم في البلد الذي أنت فيه، فالأمر واسع في زكاة الفطر. نعم. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحق. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحق. التعجيل المبادرة بالزكاة قبل أن يتم الحول، وشرط ذلك أن يملك النصاب، فلو عجل الزكاة قبل مسجد النصاب فهي صدقة من الصدقات وليست الزكاة الواجبة. وبناء على ذلك فيشترط في التعجيل أن يكون المال قد بلغ النصاب، فلو بلغ النصاب في محرم فعجل بعد بلوغ النصاب إن شاء لسنة أو سنتين فلا حرج عليه. والأصل في ذلك حديث العباس كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل منه الصدقة لعامين، الزكاة لعامين، وهو حديث حسنه غير واحد من العلماء رحمة الله عليه. وعليه أنه يجوز تعجيل الزكاة لسنة وسنتين، ولا يجوز لأكثر، لأن ما شرع على سبيل التخصيص يختص الحكم بالصورة الواردة، فهنا الأصل أنه يخرج كل زكاة بعد تمام الحول، وكونه يؤذن له بالإخراج قبل تمام الحول خارج عن الأصل، يعتبر خارج عن الأصل، فجاز بالصورة الواردة. الواردة سنتين، فقال يعدل سنة ويعدل سنتين، وهذا قد تترتب فيه مصالح، منها لو حصلت نكبة لفقراء وضعفاء، واحتاج أن يكون هناك مال كبير، فقال لو أني عجلت زكاتي لسنتين لعظم المال فخرجت عليهم هذه النكبة العظيمة، فعجلها وفرج عنهم هذه النكبة. هذا حسن، وهكذا لحصلت أحوال نادرة فعجل فيها الزكاة. أما إذا لم تحصل الموجبات فقالوا لا يستحب، والسبب في عدم الاستحباب خوف أن يأتي زمان الزكاة ويوجد من هو أحرف ومن هو أضعف، ولذلك قالوا فلو يؤخر في وقتها فهذا أفضل وأكمل. وفصل بعض العلماء وتفصيله جيد، فقال إن وجد موجب للتعجيل واحتاج محتاجون للتعجيل عجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تعجل العباس فدل على وجود الموجب فيستحب تفريجا لهذه الكوبة والنكبة. وإن لم يوجد موجب وأراد أن يتخلص من الزكاة وأراد أن يخفف عن نفسه التبعية فقالوا إنه خلاف الأولى والأفضل، والأفضل له إذا وجد الموجب أن يبادر لما فيه من المبادرة بالخير وتحصيل الأدب، ولذلك قالوا إنه يجوز له أن يعجل على هذا الوجه. نعم فضيلة الشيخ، هل يقتصر التعزير لأخذ حصر المال فقط أم للقاضي أن يعدل بالجلد أو السجن أثابكم الله؟ مسألة التعزير تأتي على وجهين، إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون مطلقة. فالتعزير من حيث هو في القضاء راجع إلى الوالد يعزر بما رأى، وقال بعض العلماء يعزر ولو بالقتل في مسائل مختلفة، أن الحق أن يعزر ولو بالقتل، ومن هنا قال العلماء لا يتقيد كما اختاره المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقلنا عند الحنابلة ويميل إليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وأشار إليه في كتابه النفيس الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وكذلك أشار إليه ابن فرثوم في تفسيرة الحكام ومناهج الأحكام، ذكر أن التعزير لا يتقيد بشيء وإنما يرجع إلى نظر الأمام بما فيه المصلحة، وعلى هذا فلا يتقيد، يبقى النظر في تعزير النبي صلى الله عليه وسلم للذي منع الزكاة يحتمل أمرين، إما أن يقصد به التحقيق وهذا يفهم من قوله عزمة من عزمات ربنا، وإما أن يفهم منه مطلق التعزير حينئذ لا يتأخر، والأول أقوى لقوله عزمة من عزمات ربنا، فدل على أن هذا التعزير متعقد مؤقت لا يزال فيه على هذا الحد، وأنه يؤخذ ويعاقب في المال الذي منعه، والله تعالى أعلم. أسابقنا فضيلة الشيخ، هل يجب إظهار الزكاة؟ أي هل يجب إخبار الفقير والمسكين بأن هذه زكاة دون مأجورين؟ استحب العلماء رحمه الله عليه ذكره لذلك لأمور، أولها لأنه إذا كان من غير أهل الزكاة أخبرك أنه ليس من أهل الزكاة، ولذلك قالوا فيها احتياط لحقوق الضعفاء والفقراء، فلربما ترى الرجل تظنه فقيرا وهو ليس بفقير، ولذلك إذا أخبرته أنها زكاة احتط للمستحقين فكان أبلغ من احتياط. وثانيا لدفع المنة، وذلك أن بعض الناس قد يستغل الزكاة لأغراض شخصية يقصد منها أن يظهر بكونه صلى الله عليه وسلم كريما وجوادا، أو كونه صديقا صادقا في وده لمن يحبه ويخالبه، فقالوا يعطي الزكاة ولا يغدرها، فيظن الذي أخذها أنها عطية ممن أعطاه، ولذلك قالوا لا يجوز له أن ينتحل على هذا الوجه حق الله عز وجل وحق الفقير، وبناء على ذلك قالوا لا بد أن يخبر. ولا شك أن هذه الأمور التي ذكروها لها وجاه، إلا إذا كان الإنسان متأكدا من أنه فقير ضعيف ولم يقصد الاستعلاء فأراد أن يعطيه إياه. واستثنى بعض العلماء أن ترى أنك لو أخبرته أنها زكاة ينتهي، لو أخبرته أنها زكاة ينتهي وهو محتاج فعلا، ولكن عنده استثناء، فحينئذ قالوا يجوز لك أن تخطئ عنه ولا تخطئ فتعطيه دون أن يعلم أنها زكاة، والله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا عجل رجل إخراج زكاة ماله فقد يأتي وقت وجوبها وقد زاد ماله، فماذا عليه عندها؟ أصابكم الله. يخرج بقدر الزيادة، وحينئذ يحتسب الزيادة ويخرج قدرها، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. إذا كان للإنسان أقرباء يستحقون الزكاة ولكن يعيش في نفس المدينة التي هو فيها هل يعطيهم إياها أم لا؟ يجوز أن يعطيهم في حالة ما إذا قدموا عليه أو وكلوا شخصا يأتيه فأخذ منه الزكاة المدينة التي هو فيها، وحينئذ يكون ذلك مجزيا ولا حرج فيه. الله تعالى أعلم. الله يقول السائل: لو كان على والدي دين يستطيع أداءه ولكن بعد مدة من الزمن، هل يجوز أن يعطيه الزكاة ليعدل قضاء دينه؟ أسابقكم الله. إذا لم يكن عنده مال يسدد منه دينه ويكفي لسداد دينه تعطيه، والعبرة بالحال لا بالمآل، لأنك لا تضمن بقاءه إلى السداد، ولأن مقصود الشرع دفع هم الدين الذي هو ظل النهار وهم الليل. فالله رحم هؤلاء المبتلون بالدين فجعل لهم تفريد كرب في الزكاة، ولذلك كونه ينتظر إلى أن نتركه إلى أن يسدد ليس بوجيه، لأنك لا تضمن بقاءه، ولأنه تضيق عليه مصالحه بسبب وجود الدين، ويهان ويذل بسؤال صاحب الدين، إلى غير ذلك من التبعات والآثار المترتبة على وجود الدين. فشرعت الزكاة دفعا لهذا الضرر، فتبادر بتسديد الزكاة تسديد دينه من الزكاة، ويشترط أن لا يكون عنده مال يمكن بيعه سدادا لدينه. الله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، قال صاحب الروض رحمه الله: ويجب على الحور إخراجها مع إمكان إلا لضرورة كخوف رجوع الساعي، هل نفهم من ذلك أنه لا يمكن للمزكي أن يخرجها إلا بعلم الساعي؟ أسابقكم الله. الزكاة لا تخرج إذا خصص الوالي سعاتا وجبات يأخذونها، فإنها لا تجزي إلا بدفعها للساعي، وقدوم الساعي معتبر شرعا، حتى ولو كانت الليلة التي قدم فيها الساعي ولد الغنم أو ولدة الإبل أو البقر حسب من العدد، ولا يشترط حولان حول على هذا المولود الجديد، وبناء على ذلك قدوم الساعي له آثار وله أحكام، فالزكاة لابد من دفعها للساعي والجازي، ولا يجزي أن يخرجها من نفسه. قالوا: فلو عين الوالي من يأخذ الزكاة من الناس، فجاء إنسان واجتهد وأخرج زكاته بنفسه، وجب عليه قضاؤها، لأن الزكاة على هذا الوجه متعقدة ومؤقتة ومحددة، ولا يجوز له أن يقدم بإعطائها إلا على الوجه الذي أمره الله من دفعها إلى الوالي أو من يقوم مقامه. وعلى هذا فلا بد من وجود الساعي لأخذ الزكاة، وينبغي على أصحاب الأموال أن يؤدوها إليه، سواء كانت من السائمة أو كانت من غير السائمة، كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم. وخوف رجوع السائل أن يخاف أن يعطي السائل الآن ثم يرجع بعده ويطالبه مرة ثانية، فيؤخرها إلى ذهابه ورجوعه ثانية حتى يستدرك، حينئذ لا حرج عليه دفعا للضرر الذي يأتيه من رجوعه مرة ثانية. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان لي دين على رجل وعندي زكاة المال فأردت إخراجها، فقمت بإسقاط بعض الدين الذي لي عند الرجل ويكون ذلك مقابل زكاة مالي، فهل هذا صحيح؟ أسابقكم الله. لا يصح هذا في مذهب جمهور العلماء. لو كان لك على إنسان دين وأردت أن كان الدين 5000 ريال والزكاة 5000 ريال، لا يجوز أن تحسب هذا الدين من الزكاة، وبناء على ذلك يجب عليك إخراج زكاة مالك، لأن المراد من ذلك أن تدفع عن نفسك ضررا مطالبا، وعليه فإنه لا بد وأن يكون أعطاء الزكاة على وجه تنتفي فيه التهمة، وهذه يمثل العلماء بها بزكاة التهم، يعني يؤدي الزكاة على وجه فيه تهمة، وبناء عليه أنه لا يصح ولا يزيد أن يؤدي الزكاة على مديون له عليه دين ويحتسب ذلك من الدين. الله تعالى يقول بعض العلماء: لا يصح هنا، لأنه لم يخرج زكاة الأصل، لأن الإخراج لم يحصل والإعطاء لم يحصل، إنما حصل الإعطاء أول الدين، ولا يمكن قرض الدين إعطاء من الزكاة، لأنه سابق لأوان الزكاة وغير معتد به، وهذا مستقيم أيضا من جهة النظر، فاعتبر ذلك بوجود التهمة مع وجود الصدق للإعطاء، وعليه فلا يجزي أن يحتسب دينه من الزكاة. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا تاجر الولي بمال اليتيم هل يأخذ شيئا على عمله؟ أسابقكم الله. إذا تاجر الولي بمال اليتيم فإنه يأكل منه بالمعروف، قال العلماء يقدر له قدر التعب، فلو مثلا فتح متجرا في تجارة ببيع طعام أو كساء أو غذاء غير ذلك، فتح هذا المتجر وقام عليه وصار يتابع شؤونه وأعماله، يقولون ننظر إلى أجرة مثله، فلو أننا استأجرنا إنسان يعمل مثل العمل الذي قام به هذا الوليد، قالوا يستحق كل شهر مثلا 1000 ريال فيأخذ من مال اليتيم بقدر 1000. وقف على ذلك، فلو تاجر في أي متاجر وسافر بمال اليتيم وجاء بالتجارة، نحسب قيمة من يساعد بهذا المال ويأتي به ومن يتاجر به ويعرضه في السوق، يحسب له تعبه ويعطى أجرة مثل، ونرد ذلك إلى العرف وأهل الخبرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.